الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وصف أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ونعم، قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، لن تؤذك أن تتبعكم كالنفس أسلوب في دراسة هذا الكتاب الكبير. وأرى أن الأسئلة بدأت تتوارد علينا من جديد، وأجدني مضطرا إلى أن أعيد ساعتها على الإجابة عن الأسئلة. وانتهت هنالك بعض المشكلات الخاصة وبعض الاستفسارات المتعلقة بالدرس الماضي لبعض الأخوة، فمن اليسير عليهم أن يسألوا عنها فيما بعد بعد الدرس، وسأجيب إن شاء الله ما يبلغني إجابة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلية خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فانظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نحن نعلم أيها الأخوة أننا بدأنا بباب التقوى، والحديث يفوقه المؤلف بمناسبة الحديث عن التقوى. الحديث يرويه مسلم وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول في هذا الحديث: إن الدنيا حلية خضرة. كلمة حلية تعني أنها قد جعلها الله عز وجل بحيث تنجذب النفس الإنسانية إليها بالفطرة، ففيها مقومات الانجذاب إلى النفس، ولا حيلة في تغيير هذا القانون الإلهي. وذلك هو مضمون قول الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، أي إن الإنسان لحب الدنيا لشديد، تلك هي فطرته. وهو مضمون قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث. هذا التزيين الذي أقام الله عز وجل الدنيا بكل أصنافها ومظاهرها، أقام الدنيا عليه بحيث أصبحت النفس تنجذب إلى الدنيا، هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: حلية، أي أنها تنجذب إلى النفس وأن النفس تساق إليها. خبرا كناية عن وصف من أهم الصفات التي توصف بها الفاكهة الصادقة، يقال عنها خبرة، وهذا الوصف من شأنه أن يحمل الإنسان على الاستكثار من أكل الفاكهة حتى إنه لا يشعر أو لا يكاد يشعر بالشبع. عندما تكون الفاكهة طازجة يكون فيها هذا المعنى، ويعبر عن هذا الوصف للفاكهة بتعبير حقيقي كلمة طازجة، ويعبر عنها بتعبير مجازي وهو كلمة خضرة، وهو اللفظ ذاته الذي كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام الصحيح. قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلية خضرة، أي إن هذه الدنيا تتصف بما تتصف به الفاكهة الطازجة لا يكاد الإنسان يشبع منها. المال كذلك، مهما طلبت لسوف تجد نفسك مترائبة إلى نزيه. المعنى ذاته يكرره رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: أنقذوا عذر المسلم، وقد أقام جل على صفات. هذه الصفات أنها تصف بما تجعل معشقة له ومتعلقة بالصفة الثانية أن النفس لا تصف منها. فإذا كان الأمر كذلك فلتأخذ حجرة عند التعامل مع الدنيا لتأخذ حجرة منها. كيف؟ هذه مقدمة. إن الدنيا حلية كبيرة مقدمة لكلام آس هو محل البحث ومحور التنبيه. إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. مستخلفكم فيها الاستخلاف هنا بمعنى أن الله عز وجل جعلكم أمناء عليها والله هو المالك. وإنما أنتم الأمناء على أن تصوف الدنيا بالشكل الذي يريده الله عز وجل منكم. ونحن نلاحظ كما قلت في درس مضى أن الله عز وجل ما أنكر إطلاقا أنه قرر في آية من كتابه أن الإنسان يملك شيئا أو يملك مالا إطلاقا. وإنما يقول وآتيهم من مال الله الذي آتاكم، أي يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والكلام هنا يأتي على هذا النفق من ذاته، وإن الله مستخلفكم فيه. كأن رسول الله يلفت النظر إلى أننا ينبغي أن نعلم أن الإنسان لا يملك شيئا، لا يملك الثوب الذي يرتديه، ولا يملك اللقمة التي يستطيعها، ولا الزرعة التي يصنعها، فضلا عما يضع يده عليه من مال وعتاد. هو لا يملك شيئا، هو لا يملك نفسه، فكيف يملك العرب الذي يطوف بصيامه؟ ولكن الله مكننا من المال، مكننا من الدنيا. وهذا التمثيل يقوم على اساس هو الاستخلاف، اي ان الله عز وجل جعلنا امنا على هذه المقدرات ان ندير شؤونها ونسوسها فيما بيننا ونرعى شأنها ونستغلها للبنيان الذي كلفنا الله عز وجل به على النهج الذي شرعه الله لنا. اذا نحن لسنا مالكون، وانما يضع الله الدنيا عدة بين ايدينا لنستعملها في المهمة التي وصلها الينا، اي في العمارة الحضارية التي كلفنا بها في قوله هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. هذه الكلمة هي ذاتها من حيث الاشتقاق الواردة في قوله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلا في الأرض خليفة. خليفة بالحقيقة كلمة الخلافة والاستخلاف والخليفة وردت في القرآن كله بمعنى له، وردت مرة بهذا المعنى الذي نحيله، أي أن الله عز وجل جعل الإنسان خليفة عنه في إدارة شؤون الدنيا. ومن هذا القبيل قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلا في الأرض خليفة، أي جاعلا خليقة تخلفني في إدارة شؤون الدنيا وإقامة المنهج الحضاري الذي أرسله لها. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الذي تأتي هذه الكلمة تعبيرا عنه في القرآن يأتي في مثل قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ثم جعلناكم خلفاء في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هنا كلمة خلفاء تأتي بمعنى آخر. ما هو هذا المعنى الثاني؟ أي أن الله عز وجل جعل الناس عبارة عن أجيال تأتي إلى هذه الأرض وأجيال ترحل، فالجيل الآتي يخلف الجيل الراحل، وهكذا سميت الخلفاء بعضهم لبعض. هذا معنى آخر هو الذي يعنيه البيان الإلهي في قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يجعلكم فئات تخلف كل فئة الفئة الأخرى. لكن ما المعنى المراد بقوله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني جاعلا في الأرض خليفة؟ المعنى هنا في الثاني أي أن الله عز وجل أنبأ الملائكة أنني سأعهد بإدارة قسم من الكون ألا وهي الأرض، من حيث عمارتها من حيث رعاية شؤونها، سأعهد إلى هذه الخليقة بإدارة أمر هذا الكون في الأرض. هذا المعنى غير المعنى الذي ذكره الله في بعض الآيات الأخرى. ولكن الذي أريد أن أقوله هنا أن بعض الناس يستشكلون كيف الباري عز وجل يقيم خليفة في مكانه، وهل الله يغيب حتى يستخلف غيره مكانه؟ معاذ الله، هذا يكون بالنسبة للبشر بالنسبة للناس رجلا قد يعني أوتي زمام مهم من المهمات أن يرعى بقيادة أمة من الأمم، سافر ذهب مرض شغل يقيم مناده إنسانا آخر، هذا يكون. ولكن الله لا يغيب ولا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى من يعينه. فما معنى الاستخلاف هنا؟ ليس المراد بالاستخلاف هذا المعنى البشري المعروف، وإنما المعنى أن الله عز وجل ائتمن الإنسان على إدارة شؤون الدنيا، أن الله عز وجل عهد إلى الإنسان أن يرعى مصالحه في هذه الدنيا على النحو الذي طلب. عهد الله إلى الإنسان أن يقيم موازين العدل في الأرض بينه وبين بني جنسه، هذا استخلاف. يعني الآن من الذي يقيم دعائم العدل في المجتمع الإنساني المسلم؟ القضاء. القضاة عندما يحكمون بين الناس رعاية للحق ومراقبة لدينونة العدل، من أين يأخذون هذا الميزان؟ طبعا يأخذون هذا الميزان من الله عز وجل. إذا القاضي عندما يطبق مبادئ العدل بعد الرجوع إلى أوامر الله وملاهيه، باسم من القاضي يطبق ذلك؟ باسم الله عز وجل. إذا هو مستخلف عن الله. الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا على أن يحملنا حملا على العدالة فيما بيننا، ويقصرنا قصرا على أن نتعامل بمنهج عادل دون حاجة الى وساطة قضاء ولا الى وساطة تشريعات وقوانين. كما اقام الباري منهج العدالة في عالم الحيوانات، في عالم النحل، عالم النمام، عالم الاسماك، عالم الطيور، اقام الله عز وجل هذا النظام في ذلك العالم. هل احوج الله تلك الحيوانات الى تشريعات، الى قاض يقضي بينها باسم الله؟ ما احوجها الى ذلك مباشرة. العدالة الالهية تفرض نفسها في ذلك العالم. اما الانسان فان الله قال للبشر هذا هو ميزان عدالة جسدته في كتاب وابرزته في تشريع، والمطلوب منكم ان تتولوا انتم تطبيق موازين هذه العدالة باسمي، وقد كنت قادرا ان احملكم حملا على تطبيقه لكني كرمتكم عن ذلك وجعلت فيكم من ينوب عني في رعايتي هذا العدل، لا بقصر وبوضع آلي، وانما بطريق طوعي عن طريق الايمان والحوار والاعتقاد ثم التلاقي على التنفيذ. هذا هو المعنى المراد من قول الله تعالى اني جاعل في الارض خليفة. ومن هنا ما كانت الحيوانات تتمتع بهذا المعنى في الخلافة، لان الله عز وجل يحملها حملا على ان تسوس حياتها بشكل غريب بشكل عكسي. الانسان وحده الذي لا يطبق ذلك بشكل غريب، وانما يطبقه بناء على اختيار ورجوعا الى قانون، وهذا القانون هو قانون الله عز وجل. فاذا كان الامر كذلك، واذا كان القاضي عندما يطبق احكام الله باسم الله يطبقها ونيابة عنه يلاحقها، اذا فقد صح ان الناس مستخلفون في الارض لتطبيق العدالة الالهية التي رسمها لنا. هذا المعنى هو الذي يريده هنا رسول الله بقوله وان الله مستخلفكم فيها، اي ان الله عز وجل خلق الارزاق واودعها في باطن الارض اي على ظاهرها، ومتعكم بانواع كثيرة منها، وجعل لديكم من العقول والفكر والقدرة ما يمكنكم من تفكيرها. ثم ان الله عز وجل كلفكم ان تتعاملوا مع الدنيا طبقا للمنهج والطريقة التي رسمها لكم، اذا انتم مستخلفون عن الله في ادارة شؤون هذه الدنيا، فينظروا كيف تعملوا. اذا هي امتحان وهي تجربة، ينظر كيف تعملوا. اداري عز وجل علق قلوبكم بها بآخرة الحكم، واقام احتياجاتكم اليها بألوان واشكال شتى، ووضع امامكم ميزانا من اجل ان تعلموا بناء على هذا الميزان متى تقبلون الى الدنيا ومتى تفرون منها، متى تتعاملون معها وكأنها ترياق ودواء، ومتى ترفعون ايديكم عنها وكأنها سم ناقة. نعم، متى تضحون بها ومتى تضحون في سبيله. اوضح الله لكم هذا. ثم انه تركتم لينظر كيف تعملون. اذا انا قادر ان اطبق ميزان الشرع في التعامل مع الدنيا، وقادر ان لا اطبق هذا الميزان في التعامل معها، والله عز وجل يراقبني. فان احسنت التعامل مع الدنيا واستخدمتها لما أمر الله عز وجل. جعلني الله عز وجل في رتبة الصديق. وإن أسأت التصرف إلى الدنيا وسكرت بها ونسيت الميزان وتعشقتها وأقبلت إليها من كل حدب وصوت، نزل الدار عز وجل بي إلى أسفل الساكن. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتق الدنيا. إذا كان الأمر كذلك فإياكم ومخاطرها. اتقوا الدنيا، عرفنا معنى التقوى، أي احذروا ضررها، احذروا سوء التعامل معها، احذروا الانزلاق في الطريق إليها. هل هذا الأمر من الله دعوة للإنسان أن ينفد يده من الدنيا؟ لا. لو كان تفسير هذا الكلام كذلك إذا لكان هذا الحديث معارضا أو متناقضا مع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها. ألم يقل الله عز وجل عن الإنسان إنه لحب الخير أي المال لشديد؟ مذكورة لها. ألم يقل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية؟ لا حيلة للإنسان في أن يفرغ قلبه مما غرسه الله فيه ويغرسه بشيء آخر. لا حيلة للإنسان في هذا أيها الإخوة أبدا. لكن ما المعنى الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أن علينا أن نجعل حبنا من بار عز وجل خالقنا ومالكنا ورازق الدنيا لنا، أن نجعل حبه لنا أقوى من حب أي شيء آخر. فإذا فعلنا ذلك ونجحنا في غرس هذه المحبة بين جوانحنا، ونحن فعلنا ذلك، جعلنا من هذا الحب رأس مال. بهذا الرأس مال نستطيع أن نتحرر من جاذبية الدنيا إن هي أرادت أن تأثرنا وأن ندير في بلدنا. بحبنا المتغلب لله نستطيع أن نهيمن على الدنيا، لا أن تهيمن هي علينا، وبالتالي نتعامل معها ونستفيد من خيراتها وناخذ حاجات محبتنا منها وحاجات دنيانا ومصالحنا أيضا منها. ولكن حبنا للدنيا يعيش ويتحرك تحت مظلة حبنا لله عز وجل. هذا هو المعنى الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا بهذا المعنى. ومن الناس من ظن أن هذا الكلام معناه الدعوة إلى أن نخلع الدنيا من كياننا وأن نقيم حربا بيننا وبينها. لا، ما قال رسول الله هذا ولا عنا هذا المعنى أبدا. ولو كان الأمر كذلك لما جمع الصحابة الغنائم التي غنموها من كل حدب وصوب وحسبوها وأقاموا لها دواوين ويوزعوها على الفقراء وأقاموا منها نظام حياة متوازن، حياة اقتصادية متوازنة. لكن فعلوا ذلك، لكن كانوا يسحقون هذه الدنيا ويقولون إنها وباء ينبغي أن نتخلص منه. هذا المعنى شرحته أظن فيما مضى ولا أريد أن أطيل وأكذب فيه، ولكن رسول الله يريد أن نجعل تعاملنا مع الدنيا منضبطا ومتقيدا بحبنا الأعظم لمالكنا الأوحد وهي الله سبحانه وتعالى. فالبارع عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فتح لنا باب التعالي. نعم. وقال لنا: ولا تكون لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام دون دليل وبرهان. لا نحرم ما أحل الله ولا نسد الباب دون ما متعنا به الله. ولكن الأمر الخطير هنا أن تتعامل مع الدنيا على قدر، وأن تستغلها استغلال الموظف ما العاشق الهيمان، يعني أن تكون يقظا تأخذها من حلها وتدعوها إذا جاءتك من طريق آخر. هذا هو المعنى الذي يجسد وصية الاتقاء التي يوصينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: واتق النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أليست النساء من حيث إنهن مظهر المتعة، ومن حيث أنهن يتصفن بصفات من شأن النفس الإنسانية أن تنجذب إليها، أليست النساء جزءا لا يتجزأ من الدنيا؟ نعم. إذا لماذا كرر رسول الله عندما قال اتقوا الدنيا دخل في هذا الكلام أي اتقوا النساء أيضا؟ اتقوا الدنيا كمال، اتقوا الدنيا كنساء، واتقوا الدنيا كشهوات وكأهواء، لكنه خصص الحديث عن النساء من قبيل عطف الخاص على العام، فقال واتقوا النساء. كيف يكون اتقاء النساء ولماذا؟ قد يقول قائل ايضا هنا ان معنى اتقى النساء ان يروض الانسان قلبه ونفسه على ان يقطع دابر الصلة بينهما، النفس والقلب وبين المرأة، فيروض الانسان المسلم نفسه على ان لا يبالي بالشطر الثاني من الانسان الا وهو المرأة. فإن هو فعل ذلك فقد تحرر من هذه الدنيا التي هي النساء. هل هذا هو المعنى المراد؟ معاذ الله. لو كان هذا هو المعنى المراد لناقض هذا الحديث فطرة أخرى فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه. إذا ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كما قال الشراح: لا تستسلموا لشهواتكم وأهوائكم القائمة ما بين الرجل والمرأة، بحيث تدفعكم هذه الأهواء إلى أن تتفلقوا في متاهات البعد عن قيود الشرع، إلى أن تتفلقوا في متاهات البعد عن الانضباط بموازين اوامر الله عز وجل ونواهيه. فقط هذا هو ما يامرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل جعل بين الرجل والمراه علاقه شعوريه لا مجال لانقسامها، ولا مصلحه لا للرجل ولا للمرأة في انقسامها. ولذلك علماء الشريعة الإسلامية منعوا أن يدعو الرجل ويقول في دعائه: اللهم طهر قلبي من التعلق بالنساء أو من الرغبة في النساء. معروف في الشرع ممنوع هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء ماذا يعني؟ يعني كأنه يقول: اللهم إني أسألك أن لا تحرجني إذا دمعت إلى شرب، وأن لا تحرجني إلى تعب، أسألك أن تحررني من الجوع الذي يدفعني إلى تعب، وأن تحررني من الظمأ الذي يدفعني إلى الشرب. هذا الدعاء لا يجوز، الباري عز وجل أقامك على سرير، أقامك على طبيعة، على فطرة، وهو يعلم لماذا فطرك الله على هذه الصفات. مصلحة الكون ومصلحة الحياة تحتاج إلى هذه الفطر التي أقام الله الإنسان عليها. إذن فإياك أن تطلب من الله أن يغير شيئا من سنن كونه، هذا في أدب مع الله عز وجل. مثل الذي يقول يا رب ألبس لي بستاني بدون لباس، يعني أنا أعلم أنك قادر على كل شيء، فيا ربي أنا لا أريد أن يتعلق طرفي بالسماء وأمطارها. هذا دعاء لا ينبغي أن يكون، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. ولكن قل اللهم ارزقني الثبات على الحق، اللهم ابعدني عن السرود عن سلطانك، يعني احمني عن السرود عن شرعك ومنهجك، هكذا تكون. اذا ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق النساء؟ اي اجعل الشعور الذي اقامه الله عز وجل بين الرجل وبين المرأة خادما لشرعه سبحانه وتعالى، خادما للمنهج الذي رسمه لكم لإقامة الحياة على أفضل نهج سويس. يده هذه العلاقات، يده هذه العلاقات الوجهة الصالحة التي تفيد في الدنيا والآخرة، ولا توجهيها الوجهة التي تشكي في الدنيا والآخرة. هذا لا يكلف الإنسان أن تنبت محبته الموجودة في قلبه للمرأة، لا، وإنما يدعوه إلى أن يجعل من الشرع قوالب لعواطفه. كما أن المرأة أيضا مدعية إلى هذا بالصدق. وإذا كان الأمر كذلك فمعنى التفسير لتقوى النساء أن تتحجم صلة ما بين الرجل والمرأة وأن تنضبط بحدود الشرع، وأن تقوم أنظمة الأسرة على رعاية شرع الله سبحانه وتعالى في علاقة ما بين الرجل والمرأة، وأن ينزه الإنسان نفسه عن أن يصل إلى مبتغاه وشهواته بشكل كيفي دون الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى. يجعل من شرعة الزواج رقيبة، ويجعل من نظام الاختلاط وقيوده رقيبا آخر ومحاسبا، ويجعل من يعني معرفة الشرع والاستنارة بهدي الله سبحانه وتعالى أداة للسير على النهج القويم الذي أمر الله عز وجل به. هذا هو التقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ولماذا قال بعد ذلك أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء؟ السبب يعني قد يقول قائل لماذا لا تكون لا يكون الرجال ايضا فتنة للنساء كما ان النساء فتنة للرجال؟ يعني لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النساء فتنة للرجال ولا يلفت انظار النساء الى ان الرجال ايضا فتنة لهم؟ ما الفرق؟ فلما سأل بعض الناس هذا السؤال الجواب واقع ان المرأة هي الفتنة للرجل دائما، ولا فرق حقا ولا نسبة بين هذا الذي ينبهنا اليه رسول الله والعكس. طيب الله عز وجل فطر المرأة على صفة معروفة تجعل منها مطلوبة اكثر من ان تكون طالبة. فطر الله المرأة على طباع هذه الابتداء في مجموعها حكا بالمرأة، لأن هذه الابتداء تفترض عليها في غالب الأحيان أن تكون مكيدة، أي أن تنتظر وأن تتمسك بعزتها وترفعها وإبائها في انتظار أن يطلبها الرجل، كما فطر الله الرجل على صفات وصفات تجعله يتجرأ ويقبل ليكون هو الثالث. هذه اتباع معروفة، علماء النفس يقولونها وكل الناس يعرفونها. فإذا كان الأمر كذلك، إذا أي الطرفين فتنها للآخر، الرجل عند من الجرأة ما يجعله يكذب وما يجعله يغامر، والمرأة عندها من اتباع ما يجعلها تعتز بموقفها الثابت وما يجعلها تنتظر لتكون مطلوبة. لا شك أن هذا حسن للمرأة، فهي مهما شعرت بميل إلى الرجل فإنها تجد شيئا آخر يدفعها إلى الثبات، ويدفعها إلى الانتظار، ويدفعها إلى الترفع. هذا التبع يجعلها في مأمن وفي حسن. فإذا توجنا هذا التبع بالدين، إذا توجى هذا التبع بمعرفة الشرع ومعرفة دين الله والخوف من الله، فقد زاد هذا الحسن فاعلية. بينما الرجل مفطورا على الإقدام، مفطورا على المغامرة، إذا فهي المهيئة للانزلاق أكثر مما تتهيئ المرأة لذلك. أظن هذا الشيء واضح. الذي يغامر ويسعى ويذهب ويأتي هو المعرض لأن ينزلق، وهو المعرض لأن ينحرف، لأن جرأته في كثير من الأحيان تحمله على أن لا يضبط نفسه بحدود ولا يلتزم نهج أوامر ونواهي. فإذا هو معرض للخطر أكثر، ومن ثم كانت المرأة هي الفتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة للمرأة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا بالنسبة لأصل الفكرة ولكل شيء شهو. لا يقول القائل في أوروبا المرأة تطلب الرجل كما أن الرجل يطلب المرأة، هذا شذوذ عن الطبع الإنساني قبل أن يكون شذوذا عن النهج الرباني. هذا شذوذ معروف، وما أكثر ما تسقط المرأة هناك وتشقى بسبب أنها اضطرت إلى هذا الأمر. ما السبب؟ السبب أنها انتظرت ثم انتظرت، ولكن الرجل رأى نفسه أمام مائدة من الإباحية عامرة، فلم يشعر بحاجة إلى المرأة كزوجة، ومن ثم أعرض عنها وولى ظهره إلى الحياة الزوجية. فلما استيأست المرأة يمنة جدا من أن تخرج من حسنها لتلاحق وتبحث عن حاجة مشاعرها ونفسها. الأمر شاذ من أوله إلى آخره. أما المنهج الفطري الطبيعي فهو ما قدمت لكم. ومن ثم كانت المرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة للمرأة. يحذرنا رسول الله بناء على ذلك من عاقبة هذا الأمر. أول فتنة وقعت في بني إسرائيل فأفسدت حياتهم الخلقية والدينية وأنزلت غضب الله عليهم، إنما هي فتنة النساء. والحديث في هذا طويل الذيل، ولا داعي إلى ذكر القصص والحكايات المتعلقة بهذا الصدد إطلاقا. يكفينا كلام رسول الله. إلى جانب هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث متفق عليه. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إيه لماذا؟ الخمر ما هي فتنة؟ الربا ما يفتن، السرقة ما يفتن، المغريات الكثيرة الأخرى كلها فتنة. نعم، ولكن فتنة المرأة فتنة من نوع مستقل. كل المعاصي التي يحذرنا الله منها الفطرة الإنسانية تمجدها، كل المعاصي تعرضوها بأذهانكم تجدون أن الفطرة الإنسانية تكرهها إلا معصية واحدة، هي تلك التي تقع ما بين الرجل والمرأة، فإن الفطرة الإنسانية لا تمدها بل تتعيرها، ومن هنا كانت الخطورة. لذلك كان علاج المعاصي كلها في شرع الله والترفع والابتعاد عنها، إلا علاج ما بين الرجل والمرأة كان علاج ما بين الرجل والمرأة هو الإقبال عليها، لكن عن طريق الضوابط الشرعية، أي عن طريق الزواج. هذا المعنى ماثل في أذهاننا جميعا، إذا كان ماثلا في أذهاننا جميعا فكيف نطبق شرع الله بهذا الصدد؟ ما الطريق الذي نلتزمه لنتقي النساء كما يقول رسول الله؟ أما أن نتقي النساء فنعتبرهن يعني أعداء، وهذا غير وارد، وأن نروض حياتنا على البعد عن المرأة هذا أيضا غير وارد، وهو لا يرضي الله عز وجل. إذا ندرك شرع الله دراسة دقيقة، وندرك مبادئ الأخلاق الإسلامية دراسة واحدة، ندركها في كتاب الله وسنة رسوله، ثم نأتي إلى هذه العلاقة الفطرية فنجد كل القوابح أمامنا، ونجد كل الضوابط مهيئة لاستعمالها. يجب أن تشتد علاقة العاطفة بين الرجل والمرأة وما ينبغي أن تقل ولا أن تقول، ولكن هذه العاطفة ينبغي أن تتنام بكل معاني وبكل حقائقها، لا أن نميت معظم معاني هذه العاطفة ونستبقي معنى واحدا ألا وهو المعنى الجنسي. هذا أول منهج يعرفنا عليه الإسلام ويربينا عليه الدين، وهو المنهج الذي يعرض عنه الغرب عندما يزعم أنه يحقق المثالية ما بين الرجل والمرأة ويسعى إلى تحرير المرأة من القيود اللاصقة بها عبر التاريخ. هذا هو الكذب تماما، وهذا هو السير أو دعوة النقيض تماما. عندما نعمل في دراسة فلسفة الشريعة الإسلامية والأحكام التي تقيم العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الرجل والمرأة، ندرك أن الإسلام هو الذي يغذي العاطفة القائمة ما بين الرجل والمرأة. لكن أي عاطفة؟ ما معنى العاطفة؟ العاطفة أي الانصراف القلبي من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل، أعم أن يكون خاصا بعلاقة جنسية فقط. هذه العلاقة واحدة منه ولها قيمتها الكبرى، لكن إلى جانب ذلك هنالك معان أخرى. ينبغي أن تقدر إنسانية المرأة وترقى بهذه الإنسانية إلى المستوى الباسط العالي الذي ترقى إليه الرجل سواء بسواء. تطبيقا لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتطبيقا لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، لاحظ المعنى. وينبغي أن تعلم أن التقدير الذي يتبادله الرجل مع صاحبه وقد يرقى إلى لون من التقديس في بعض الأحيان هي ذاته الذي ينبغي أن يشيع بين الرجل والمرأة. تطبيقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. معنى هذا الذي نقول: تنمية العاطفة بكل جوانبها بين الرجل والمرأة إذا اجتمع الرجل والمرأة تحت سقف الحياة الزوجية فكلاهما ينبغي أن يكون مادة استعانة للآخر، كل منهما ينبغي أن يكون مادة خدمة للآخر ومادة تضحية للآخر بكل معنى الكلمة، تطبيقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه المعاني مجتمعة يغذيها الشارع بماء الشريعة الإسلامية وبتقوى الآداب والأخلاق الإسلامية، فإذا تعهد الإنسان هذه المبادئ وجد أن العاطفة التي بث الله ظهورها ما بين الرجل والمرأة تتنامى بشكل كامل، ولا ينمو منها جذر على حساب جذر، بل ينمو الجميع ضمن حسن الرعاية الإسلامية. إذن في داخل الأسرة علاقة الزوج بالزوجة، الزوج في منتهى التقدير والخدمة والرعاية والحب لزوجته، والزوج والزوجة تبادل هجرة. على صعيد المجتمع المرأة والرجل على مستوى باسط عال من الإنسانية سواء، لا يهبط أحدهما عن الآخر إطلاقا. على مستوى الكرامة وعلى مستوى التقدير وآلية المعاملة لقانون المدني معهم، لذلك ألبى بمستوى واحد، وما ينبغي أن نخطئ فنجرع ذلك إن شاء الله كله في تفسير الأمور، ما ينبغي أن نخطئ إطلاقا. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نثبته به، نطبق معنى قول رسول الله: يتقي النساء يتقي النساء. هذا معنى اتقاء النساء، أي اتقوا أن تنموا العلاقة التي بينكم وبينهن على حساب دون حساب، وبمعزل عن رقابة شرع الله سبحانه وتعالى. وإنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق بكل معنى الكلمة، ومن مكارم الأخلاق التي بعث رسول الله ليتممها هذا المعنى. تعلمنا كيف يحب الرجل المرأة وكيف تقوم العلاقة بينها، وهذا معنى الحديث الذي قال: ما يسأل عنه بعض الفتحيين والسذج وطالما يتجاهله أو يخاف منه بعض الناس، عندما يقول المصطفى: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في السلام. ما معنى هذا الكلام؟ أي جئت لأعلم الإنسانية كيف تكون العلاقة العاطفية من الرجل إلى المرأة، بعد أن أخطأ الإنسان إنسان الجاهلية كثيرا وانحرف كثيرا في هذه النظرة. من المعلوم أن الرجل في العصر الجاهلي على الرغم من أنه يتغزل بالمرأة كثيرا، هو الشعر الجاهلي المليء بالغزل، اقرأه معلقة امرأة كيف تجدون فيه كلام غريب عجيب وغيره أيضا، ولكن انظروا إلى الواقع الاجتماعي كيف كان الرجل ينظر إلى المرأة على الرغم من أنه يتغزل بها. هذا الغزل كان يرى أنها أداة لمتعته يحتاج إليها، فيعيرها هذه الكلمات ويعطيها هذه التعابير، فإذا قضى أربه منها أعرض عنها ولم يبالي، ورأى أنها لا ينبغي أن تصنف في درجة الإنسانية والآلية إطلاقا. ففي الوقت الذي يتغذل عندما يشعر بالحاجة، في الوقت الذي يقبل عندما يشعر بحاجته الذاتية في الوقت الذاتي، لا يعترف لها بالميراث، لا يعترف لها بالأهلية، لا يرى أنها أهل لأن تبيع ولا لأن تشتري، وإنما هي لعبة في داهية الدار، كما قال مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: زيادة في زاوية الدار يقبل إليها الإنسان عند الحاجة. هذا المنهج في تفسير العلاقة منهج يسقي الرجل ويسقي المسجد. منهج سيء لا يرضي الله عز وجل. فكان من جملة الإصلاحات التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الرجال كيف تكون محبتهم للنساء. لا من زاوية معينة يعبر بها الرجل عن أنانيته، وإنما يعبر عن عواطفه هذه من كل زوايا. لأن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يقيمه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى عام جدا. وهو الذي يجسد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر ولم يخطر في باله أن يفكر. هذا الكلام العظيم القدسي الرائع بأي معنى انحرافي بشكل من الأشكال، وسيرته الفعلية التي تقرأونها في كتب السيرة وكتب الشمائل خير تجسيد لهذا المعنى. إذا عرفنا ذلك، فالشريعة الإسلامية هي التي ترعى مكانة المرأة، وهي التي ترعى القيمة الاجتماعية لها، وهي التي ترعى الأهمية القانونية لها، وهي التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد البيت وعلى صعيد المجتمع وعلى صعيد القانون. لكن كيف ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ والناس اليوم كثير من الناس ولكنهم مصنفين صنفان فقط، المغفلين من الناس، المغفلين من المسلمين الذين ينساقون وراء كل ناعس. هذا الصنف الاول. الصنف الثاني الحدثاء الذين يعرفون الحق فيحسنونه ويعمدون الى الكثير من الحقائق فينسخونها ويبدلونها ويغيرونها، ثم يزيفون الكلام ويضعوننا امام لوحات مزيفة عن الشريعة الاسلامية. هؤلاء صمت فقط لا ثالث لهم. هؤلاء يقولون كلاما غير الذي نقول، وموعدنا بشرحه ان شاء الله تعالى ان احيانا الله عز وجل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.